السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قد عرفنا بالأمس أن أركان الحج أربعة: الإحرام وهو نية الدخول في النسك، وليس معناها الإحرام هو مجرد لبس الإزار والرداء، بل لا بد مع ذلك من نية الدخول في النسك، بقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الثاني: الوقوف بعرفة، قوله عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. الثالث: الطواف بالبيت، قوله تعالى: وليطوفوا ببيت العتيق. الرابع: السعي بين الصفا والمروة، قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا. وقد سبق لنا مناقشة هذه الأركان الأربعة فيما سبق في الدرس الماضي، وعرفنا أدلتها. والحديث الآن عن واجبات الحج. الحج له أركان كما سمعتم، ولا يتم الحج إلا بها، وله واجبات سبعة. لو تركها الإنسان عمدا أثم وعليه دم، ولو تركها ناسيا أو جاهلا أو عجزا فلا إثم عليه، لكن عليه دم، لقول ابن عباس رضي الله عنه: من ترك نسكا، أو قال: من ترك شيئا من نسكه فعليه دم، أو فليهريق دما. روي هذا مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وروي موقوفا على عبد الله بن عباس رضي الله عنه، حبر الأمة وترجمان القرآن. وإيما كان فهو حجة، لأن مثل هذا ما يقال في الرأي. وهذه الواجبات السبعة هي كما يلي: أولا، الإحرام من الميقات المعتبر له، إحرام بالحج من الميقات المعتبر له. فاللي جاء من الآفاق يعني خارج المواقيت لا بد وأن يحرم إذا مر بالميقات أو حاذاه، سواء كان جاء عن طريق البر أو عن طريق البحر أو عن طريق الجو، بقوله عليه الصلاة والسلام لما وقت المواقيت: قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فمن تجاوز الميقات بدون إحرام فإن أمكنه الرجوع قبل أن يحرم رجع ولا شيء عليه، يتعدى الميقات ووصل إلى مكة أو وصل إلى يعني إلى قربها، ثم عرف أن تعدى الميقات ورجع وأحرم من ميقاته فلا شيء عليه. لكن إن أحرم فلا يمكن أن يرجع، لزمه الدم. الثاني: الوقوف بعرفة إلى الغروب لمن وقف نهارا، لأن الوقوف كما تعلمون ركن، لكن كونه إلى الغروب هذا واجب. فلو أن إنسانا انصرف بعد العصر أو الساعة الخامسة أو الساعة السادسة وقال: بمشي قبل الزحمة، فهذا يعتبر إن كان متعمد فهو آثم، وإن كان إنه جاهل ارتفع عن الإثم لكن عليه دم يجبرها إن لم يعد، فإن عاد إلى عرفة ليلا سقط عنه الدم، لكن إن لم يعد وجب عليه الدم. ينبح ذبيحة توزع في مكة ولا يأكل منها صاحبها شيء، توزع في الحرم. الثالث المبيت المزدلفة إلى نصف الليل أو إلى غيبوبة القمر، إذا غاب القمر جاز للضعفة من الشيوخ والنساء والأطفال ومن في حكمهم أن ينصرفوا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أذن للضعفة من أهله الانصراف قبل حطمة الناس، وأذن لأم سلمة لما استأذنته أذن لها ورمت ثم أفاضت، استأذنته سودة قالت امرأة ثقيلة أم المؤمنين رضي الله عنها فأذن لها. المقصود أنه يعني بعد نصف الليل يجوز الانصراف للضعفة ومرافقيهم، يعني الضعفة هو جميع الأخوية اللي معهم كانوا في باص واحد أو حملة واحدة، ولا يمكن أحد يتخلف يخاف يضيع، دربه درب أخوياه. لكن الأقوياء يستحب بحقهم أن يبقوا إلى أن يصلوا الصبح ويسهروا جدا، تاسيا بنبينا عليه الصلاة والسلام، فإنه صلى الصبح حينما برق الفجر ثم ذكر الله عز وجل عند مشعر الحرام حتى أسفر جدا ثم دفع إلى منى قبل أن تطلع الشمس، خالف هديه هدي المشركين، فإن المشركين كانوا لا ينصرفون من مزدلفة إلا إذا طلعت الشمس، يقولون أشرق ثبير كيما نغير، يعني إذا طلعت الشمس في ثبير أغاروا. الرسول عليه الصلاة والسلام خالف هديهم، فمن انصرف قبل نصف الليل فهذا عليه دم، لأن ترك واجب واجبات الحج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص للسقاط سقاط زمزم وللرعاة رعاة الإبل في البيتوتة في مزدلفة، فكونه رخص دليل على أنه واجب، إذ لو لم يكن واجب ما احتاج إلى ترخيص. هذه الآن ثلاثة. أربعة المبيت بمنى ليالي منى والليلة الحادي عشر والثاني عشر لمن تعجل أو الثالث عشر لمن تأخر. كثيرا من الحجاج يهملون هذه السنة ولا يبالون بها، فالبعض يقعد في مكة والبعض يذهب يمين ويسار ولا يهتم للمبيت، بعضهم يجي آخر الليل يجلس الساعة يقول إني بت في منى. هذا غلط يا أخوان، المبيتوتة معناها أن يكون معظم الليل في منى، والذي ينبغي للحجاج أن يكونوا في منى ليلا ونهار تأسيا بنبينا عليه الصلاة والسلام، لكن في الليل يجب والنهار يستحب. والدليل على الوجوب في الليل كون الرسول عليه الصلاة والسلام رخص للرعاة ورخص أيضا للسقاة بأن في عدم المبات منى، فلو أنه واجب ما احتاج إلى استئذان وترخيص، ويلحق بذلك من كان في خدمة الحجيج من الأطباء رجال المرور الناس اللي لهم علاقة بالحج، يعني يصرفون شؤون الحجيج، هؤلاء من السقاة يأخذ حكم. الخامس رمي الجمار. ثلاث رمي الجمار، رمي جمرة العقبة يوم العيد، ورمي الجمرة الجمار الحادي عشر والثاني عشر لمن تعجل أو الثالث عشر، فإن أحجار الرمي إن الحصى الذي يرمى به لمن تعجل 49 7 يوم العيد، 21 يوم الحادي عشر، 21 ثاني يوم 12 21 زائد 21 ترى كم؟ 42 زائد 7 49. من تأخر فإنه يكون عدد الحصى في حقه 70 حصى. هذا أيضا واجب من واجبات الحج. وأما أخذ الجمار فلا يشرع أن يكون من مزدلفة، بل يجوز من مزدلفة ويجوز من منى، من محلة اللي انت ساكن فيه أو من الشارع. بس ما ترمي بأحجار قد رمي بها لأنها تكون استعملت. فالرسول عليه الصلاة والسلام حينما انصرف من مزدلفة ضحى يوم العيد قال للفضل بن العباس بن عمه وكان رديفة: القط لي حصيات فلقط له من الطريق 7 مثل حصى الخذ أو مثل حب الفول مثل دمن الغنم في هذا الحدود يعني. فأخذ عليه الصلاة والسلام يقلب هذه 7 في يده الشريفة ويقول: أيها الناس بمثل هذه فرموا، وإياكم والغلو، إنما أهلك من كان قبلكم الغلو، يعني إياكم الزيادة. لا ترمون بأحجار كبيرة ولا بأحذية ولا بشباشب، ولا ولكن ارموا بهذه الأحجار. ينبغي للناس عند رمي الجمار أن يكون عليهم السكينة والوقار، ولا يجي الواحد يرمي يسب الشيطان يتكلم، لا، هذه عبادة تؤديها كما أدها نبيك عليه الصلاة والسلام. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إنما جعل رمي الجمار، إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل. يكبر مع كل حصاة: الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يوم العيد يرمي جمرة العقبة، يجعل مكة على يساره ومنى على يمينه، هذه السنة. وإن رماها مع أي مكان فلا مانع، بس لا بد يتأكد أن الحجر طاح في الحوض. أما الجمرة 11 يبدأ الجمرة اللي عند تلي مسجد الخير الصغرى، تعرف الآن بالصغرى القريب أقرب شيء إلى منى، هذه يرميها ويجعلها عن يساره، ثم يرميها 7 حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاد، ثم يتقدم حتى لا يصيبه الحصى ويرفع يديه ويدعو تاسيا من النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمكنه ذلك، كل الدعاء سنة. ثم يتقدم إلى الوسطى ويجعلها عن يمينه ويرميها 7 حصيات، ثم يجعلها عن يمينه ويتقدم كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا يصيبه الحصى ويرفع يديه ويدعو الله جل وعلا في هذا، فإن هذين الموطنين من مواطن الإجابة. ثم يتقدم إلى جمرة العقبة اللي رماها أمس يوم العيد ويرميها 7 حصيات ولا يقف عندها، لكن ما يرمي الحجر كل جميع، لا، على واحدة واحدة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر حتى خف. فلو رماه جميع ما أجزاه إلا عن واحدة، ولا بد فيه من الترتيب، ترمي الأولى ثم الوسطى ثم الكبرى لتلي العقبة. العقبة هذه كانت ثنية وطلوعها صعب، سمع دبة، يعني عقبة يعني صعب طلوعها، ثنية في الجبل، ولكن الحكومة وفقها الله جزاها الله خيرا سهلتها حتى دكتها وصارت الحمد لله متساوية الآن مع الأرض، صار طريق سهل معبد ميسر الحمد لله. وبهذه السنة أيضا في التحسينات في كبل الجمرات توسع أيضا والحمد لله. ونرجو الله جل وعلا أن يعين المسلمين ويتقبل منا ومنهم إنه على كل شيء قدير، وأن يحفظنا وإياهم من كل سوء. ثم هذه الآن هذا الرمي على الصفة اللي ذكرت لكم. وبالنسبة للأخوة اللي يوكلون، لازم يوكل واحد حاج، ما توكل واحد حلال، يعني ما تلبس بالحج مثل بعض الصبيان اللي مع الحملات السواقين أو الخدم أو الناس اللي ما حجوا، ما توكلهم، لكن ما حد ما تلبس بالعبادة ما توكل لإنسان متلبس بالعبادة. هذه الآن يعني واجب واجبات الحج، فمن تركه أو ترك بعضه فعليه دم. كذلك من الواجبات ذبح، من واجباتها الحلق أو التقصير، فإنهما أيضا من واجبات الحج. فعلى الإنسان أنه إذا رمى جمرة في عقبة يحلق أو يقصر، والحلق أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا بالمغفرة للمحلقين ثلاثة وللمقصرين مرة. قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا يا رسول الله المقصرين، قال اللهم ارحم المحلقين، قال في الثالث والمقصرين. ولأن الله ذكره أولا في سورة فتح حيث قال لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. السابع طواف الوداع لكل حاج يريد السفر. إذا أراد الإنسان يسافر من مكة فإن عليه يودع البيت، يطوف سبع مرات وصلي ركعتين خلف المقام إن أمكن، ولا في أي مكان من الحرم، في شرقي الحرم ولا ما تيسر، في شمالية ولا جنوبية ولا غربية، في أي مكان. وبهذا يكون الحاج انتهى. لكن لا بد أن يكون الوداع بعد فراغ من أعمال منى. بعض الأخوة الحجاج يتساهلون، إذا جاء يوم العيد أو اليوم اللي يليه وكل على الأحجار وادع ومشي، هذا غلط. إذا دخلت في الحج فعليك أن تكمل الحج بأركانه وواجباته، بقول الله جل وعلا وأتم الحج والعمرة لله، وأتم الحج والعمرة لله. أعيد مرة ثانية إجمالا حتى تحفظ منها: الإحرام من الميقات المعتبر، ثانيا الوقوف بعرفة إلى الغروب، ثالثا لمن وقف نهارا، ثالثا المبيت مزدلفة إلى نصف الليل، رابعا المبيت بمنى ليالي منى، الخامس رمي الجمار، السادس الحلقة والتقصير، السابع الوداع. سبعة. من ترك سبعة سبعة لا السعي لو ركن أركان الحج، عدنا في الأركان. فهذه سبعة من الواجبات على الإنسان يحافظ عليها ويؤديها كما أمر الله جل وعلا على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام، كما قال جل وعلا وأتم الحج والعمرة لله، فإن هذا من تمام الحج. والرسول عليه الصلاة والسلام قاد الحجيج بنفسه، ونزل عليه القرآن والرسول يبينه للناس، وبين للناس في هذه الحجة المباركة ما يفعلون وما يذرون، وفي كل مناسبة يقول خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وصلوات الله وسلامه عليه بلغ البلاغ المبين، أدى الرسالة ونصح الأمة، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وجاهد في الله حق جهاده، وقال تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ولهذا أنزل الله عليه في يوم العرفة، في آخر يوم عرفة نزل عليه قوله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الحمد لله على كمال النعمة. ولهذا خطب الرسول عليه الصلاة والسلام في خطبته المشهورة في يوم عرفة وقال إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام وحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا فليبلغ الشاهد الغائب، ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ونهى عن الربا، ونهى أيضا وبين حقوق المرأة على زوجها وحقوق الزوج على امرأته إلى آخر ذلك من الأمور، القواعد العامة التي وضعها النبي عليه الصلاة والسلام وبيّن لها الناس ذلك اليوم العظيم. ثم قال: إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون؟ لأن الله سيسألكم عن هل بلغت. قال: أشهد أنك قد بلغت ونصحت وأديت الأمانة. فقال عليه فرفع الرسول عليه الصلاة والسلام إصبعه إلى السماء ونكسه الأرض قائلا: اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد، يعني اشهد عليهم باعتراف اللي بلغتهم صلوات الله وسلامه عليه، بلغ البلاغ المبين وأدى الرسالة ونصح الأمة وقال: تركتكم على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فحجة الرسول عليه الصلاة والسلام نبراس يستضاء به في الحج دائما وأبدا إلى يوم القيامة. فالكتب الحديث مستفيضة بها، كتب السير أيضا والحمد لله، كتب الفقهاء رحمهم الله تناولوها أيضا بالبحث واستخراج المسائل والأحكام، والحمد لله رب العالمين على ما من به وعلى ما تفضل به سبحانه وتعالى من البيان وما أوضح سبحانه وتعالى من السبل على لسان رسوله محمد عليه الصلاة والسلام. فنسأله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعل حجنا مبرورا وسعينا مشكورا وذنبنا مغفورا، وأن يحفظ الحجاج والعمار من كل سوء إنه على كل شيء قدير، وأن يرد كيد الكائدين في نحورهم وأن يكفينا شرهم إنه على كل شيء قدير. أما العمرة فلها أركان ثلاثة ولها واجبان. فأركان العمرة الثلاثة: الإحرام والطواف والسعي، هذه أركان ثلاثة: إحرام وطواف وسعي. أما الواجبات فاثنان: الإحرام من الميقات المعتبر لها، والحلق أو التقصير. هذه العمرة أركانها ثلاثة وواجباتها أربعة. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. والآن نحب أن نأخذ الأسئلة ونمشي على الترتيب اللي مشينا عليه في الأوراق حتى تكون الجلسة هادئة ومفيدة، وإن شاء الله الوقت يسع نبي نأتي على أسئلتكم جميعا إن شاء الله تعالى وبالثقة. ونسأله جل وعلا أن يفتح علينا وأن يدلنا وأن يعيننا سبحانه وتعالى وأن يهدينا الصواب والسداد، إنه على كل شيء قدير. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، احتياطا أحرمنا من عمان وليبيا منها، فهل يجوز عقد النية قبل الميقات؟ يسأل الأخ ويقول: إننا من باب الاحتياط أحرمنا من عمان وأحرمنا من ليبيا، فهل يجوز الإحرام قبل الميقات؟ الرسول عليه الصلاة والسلام وقت المواقيت، فلا يلزم الميقات إلا إذا وصل الإنسان للميقات، لا يلزم الإحرام إلا إذا وصل الإنسان للميقات. أما الإحرام قبله فهذا محل خلاف بين أهل العلم. بعض أهل العلم يكرهه، يقول يكره أن يحرم قبل الميقات لما فيه من المشقة والحرج عليه، ولو فعل انعقد إحرامه وصح، وهذا والله أعلم هو الراجح، يكره لكن لو فعل انعقد إحرامه. نعم. إن والدتي امرأة عجوز مستأجرة لها من يحملها عند الطواف، فلما انتهى المطوف قالت لي أمي إنه طاف بها ثلاث أشواط، وقال الرجل بل طفت سبع أشواط، فما حكم ذلك؟ يقول إن أمي تقول إنه طاف، إنه استأجر لها من يطوف بها، وأن الذي يطوف بها يقول إنه طاف بها سبعة، وأن تقول إنه لم يطوف بها إلا ثلاثة. وإذا كانت فاهمت عقله وتدرك كلامها معتبر، لازم إعادة الطواف. وإن كان لها ما تدري وهذا اللي يطوف ثقة يعتبر قوله. على كل حال إن كانت تعي تعرف، شوف ترى تعرف إنها لفت من عند الحجة ثلاث مرات، معناها إنها ما طاف السبع، يبخص الحال، فلا عليها تعيد الطواف والشكوى. وضعت نقودا في بنك أوروبي فحصلت على ربح ربوي، ماذا أفعل بهذا الربح الربوي؟ وهل يجوز لي أن أترك نقودي في هذا البنك؟ يسأل الأخ ويقول إنه وضع فلوسه في بنك ربوي في أوروبا، وأنه حصل على فوائد ربوية ماذا يفعل بها؟ هذه يتصدق بها. ولا يجوز الإنسان وضع نقود في بنك ربوي ويأخذ عليها فوائد، لكن لو وضع من باب حساب جاري فلا مانع، لكن لو ألزموه قال لازم تأخذ فوائد فيأخذها ويتصدق بها، لكن ما يجعل دراهمه علشان يأخذ فوائد يتصدقه. لكن لو ألزم يعني قيل لا بد أن تأخذ فوائد فيأخذها ويتصدقه. نعم. هل يطوف المتمتع طواف الإفاضة بدون إحرام بعد رجم العقب والذبح والحلق؟ يسأل الأخ ويقول هل يطوف المتمتع طواف الإفاضة بدون إحرام بعد رمي جمرة العقبة والحلق والذبح؟ نعم، إذا رمى وحلق أو رمى وقصر جاز له أن يلبس الإحرام ويتطيب، ويباح له كل شيء إلا النساء، وينزل يطوف بلا إحرام بثيابه العادي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما رمى ونحر هديه وحلق رأسه عليه الصلاة والسلام لبس ثيابه طيب عليه الصلاة والسلام ودخل مكة وطاف قبل الظهر عليه الصلاة والسلام. امرأة مع إنه صلى بها الظهر ورجع وصلى بأصحابها الظهر أيضا في منها. امرأة معها ثلاث أولاد، أما الاثنان فقد أرضعتهما حولين كاملين، وأما الثالث ولدت وتوفت ولم ترضعه، فهل يتساوى بالأرض لأن لم يرضع من أمه، وهل له زيادة من الأرض؟ يسأل الأخ يقول إن امرأة لها ثلاثة أولاد، اثنان أرضعتهما رضاعا كاملا والآخر لم ترضعه وماتت، فهل يتساوون في الأرض؟ الجواب نعم، يوصيكم الله في أولادكم الذكر مثل حظ الأنثيين، نص القرآن، ذكور سواء والإناث الأنثى لها نصف ما للذكر. وأما كون أنه يزاد في الإرث فلا، لا يزاد أحدهما على الآخر، بل يرثون أمهم على حسب الميراث. نعم. رجل خرج منه بول فقط ولم يخرج منه غائط، هل يلزم غسل الفرج أم غسل الذكر فقط؟ إذا ما خرج منه الغائط يلزمه غسل الذكر فقط، لأن هذا من باب إزالة النجاسة. نعم. هل يجوز أن أشتري الهدي من ملاوي وأتركه فيها إلى أن أرمي الجمرة يوم العيد، ثم أجي إلى ملاوي وأذبح الهدي بنفسي وأقسمه في ملاوي على المساكين، هل يجوز لي المقيل فيها؟ لحظة، يقول إنه هل يجوز أن يذبح يشتري الهدي وخليه في الملاوي، ثم بعدين يوم العيد يجي يذبح ويوزع على المساكين؟ لا حرج هذا، لأن الملاوي داخل في الحرم. وهل يجوز لي المقيل فيها ثم أذهب إلى منى بعد العصر؟ يسأل ويقول هل يجوز له أن يقيل فيها ثم يذهب إلى منى؟ الأفضل قلت لكم أن يبقى الإنسان في منى، لكن لو دخل وقال فيها وقت القليل له ورجع إلى منى بعد العصر وبات في منى فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى. إذا قرأ الإبن الفاتحة على أبوه الميت هل تصل إليه؟ يسأل الأخ ويقول إذا قرأ الإبن الفاتحة على أبي فاتصل إليه؟ الذي أعرف أنه لا يقرأ للميت قرآنا وإنما يدعى له، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به من بعد، فهذا هو الذي يصل له، أو الحج والعمرة. أما قراءة القرآن وإهداءها لروح فهذا بما يظهر والله أعلم غير وارد. نعم. هل يجوز جعل طواف الإفاضة وطواف الوداع طوافا واحدا، ومتى يكون السعي؟ يسأل الأخ ويقول هل يجوز للإنسان أن يجعل أن يطوف طواف الإفاضة ويكتفي به عن طواف الوداع؟ اللي يظهر أنه لا مانع من ذلك إذا طاف بنية الإفاضة أو بنية الإفاضة والوداع، لكن لا بنية الوداع، لأنه لو طاف بنية الوداع ما أجزع عن الإفاضة. وأما السعي نعم، إذا طاف سعى ولا يضر، لأنه قريب العهد بالبيت، مثل من طاف وصلى. النبي عليه الصلاة والسلام طاف طواف الوداع وصلى صلاة الصبح بعد أن طاف، فلا يضر هذا إن شاء الله تعالى، لأنه قريب. نعم. مصري أحرم من مطار مصر وهو كبير السن وكبير الجسم جداً، ونوى عمره، وعندما وصل مكة تعب جدا من السفر فخلع ملابس الإحرام ولبس ملابس العادية، وهو حتى الآن لم يعتمر، ماذا يفعل؟ عليه أنه يعيد ملابس الإحرام ويعتمر، هذا اللي عليه، إن لم يكن مع زوجة بعد الأصابع هو محرم يعتبر حاليا معتمر. أي هو يعتبر الآن حاليا الآن على إحرامه، بس يلبس هذه ويعذر بالجهل خلاص يكون في أصحاب القصر، إلا إذا كان مع زوجته فهذا مشكل، ما مع زوجته أجل الحمد لله. وما الطريق حتى يصل إلى الصواب ليكون عمرته وحجته مقبولة؟ الطريق بينت لكم، الطريق الصحيح أنه يلبس ثياب الإحرام ويجي للكعبة ويطوف فيها 7 مرات، يصلي ركعتين في الحرم، ثم يذهب إلى الصفا كان يقدر يمشي ويركب عربانه ويطوف 7 مرات، ثم يقصر وتوكل على الله ويحب. نعم. عندما قطع الطواف أو السعي بالصلاة هل يلزم إعادة هذا الشوط أم نبدأ من حيث الوقوف؟ يسأل الأخ ويقول إذا أقيمت الصلاة والإنسان يطوف،